من فوق يرمش العين الغرة ميالي، صلوا على النبي العروس غزالي. أو من فوق يرمش العين الغرة ميالي، صلوا على النبي العروس غزالي. أو من فوق يرمش العين الغرة مرفوعة، صلوا على النبي العروس مربوعة. فوق يرمشي العين الغرة مرفوعة، صلوا على النبي العروس مربوعة. أو من فوق يرمشي العين الغرة طويلة، صلوا على النبي العروس أصيلة. أو من فوق يرمشي العين الغرة طويلة، صلوا على النبي العروس أصيلة. أو من فوق يرمشي العين الغرة مدلاية، صلوا على النبي العروس محلاية.